وكيلو دايما غامر غار الغار رغم ضيف قوتي بس محبوب بصوت بحالي اهم شي اني طلقوتي لانقابلنا غار بغار وقم تصويت انا مستوائي بس كنت الفاصل في التصويت انا ندخل كان تصويتي بإيه بس كانت غلطة لا مو بغلطة بس انت باقي ما تدري كيف مو بغلطة قتل اصحابي ونثر الدم وبتر رجلي ابتسم بردة مستوى اسلا فوق الاس والاي والبي صح اني ضعيف بس كنت انا ساعد لجل تعيش وضحهم بي ذا مو كل شي جست بيجنينج هذي بداية سولو ليفلينج صرت اتمرن اسوي مهام واخر الليلة بزيد تلبيل اتذكر اسمي انا سوجين صرت نظام صرت كني سجين تقتل الموت اللي زد بايحة تجي قدامي بقوم تقتيل ما ابغى اذيك بس لو بتأذيني صدقني بخسر بشريتي تطشر شلالات من الدم ما بخليك تسلب حريتي واحلى شي لو جاني جباري امر قاطع من النظام ما هو بيدي اذا بتموت بيكون من دخلي سلام هم عفريت وذيب بفك حديدي واصله بثعبان عنكبوت وكلب بثلاث رؤوس حتى لو كان انسان ما كنت اعترف بالولا بس شفته عند الكرسي الفاضي بعد ما تعلمت الاستدعاء طمعت انه يكون الولالي حاولت في الاولى انه يخضع بس ولا اطغى صرخت في الثاني الجدران تسمع لكنها مصاغة تحمي عرش فاضي تنتظر مليك ما بيرجع كر السيفك لي يحميني انهض لي اركع ساحتي ما غير الابل في المغارة تجهز موتات هدفي واضح انفينيتيكال اطلع حي وارفع من رتمي ولا يهمني مع من هو الديل دم ذي القوة اجيبه بتعبي وزي القماش على دليل استعلم في المغارة اجيبه انا بيحد سيفي ادريكم كائن ضعيف بصرت اجيب القوة بكيفي مالي حد مالي تصنيف يمكن طفرة فرد من نوعي صعبة صعبة بديك تعريف سونجي وذا يكفي لازم خطة وصارت واضحة والمردود دبلين اللعبة اند اوف ذيس جيم سبرايز نهايتها قبل تبدا اخذ الحذر الصبح غلط ومين ذا اللي جاي يتحدى عالم يخضع بس للاقوى والموازين صارت تتبدل تتبهدل وحشكم تحت رجولي بس تدقدق دايما الموت بلاقيش تتوقع ما هو تواضع صرت ترفع متسكر ليفل بليفل واللي صار اشبه بالحلم بس انسان وصرت انا ديفل بس ذا واقع ما هو فيلم اعز خط باي مغاره صولش خطي تاهي فيها وحش تتروض ولا تستنقص جيبوها لي انا ربيها خط انا فيها وكل من فيها موارد لوت منها واجمع راح الخوف صرت ارمي بنفسي بغرض واحد اني استمتع Shot it down, we'll miss no more, on and in my way I like to think in my head, but I see this so I can live So look, homo be the A, to me you're an A Looking up, I'm telling you that it is no way Then you're gonna say I'm just a little slay Look at the look in the dogs, I see that is no more So you gotta go and tell me what you see Trisha, I'm gonna say the bull. You're just a smaller gamer, a little small inside the killer. Put your thumb up to tell ya, that's a little villain, a way to burn the fire.